نصرنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. اللهم أعلي كلمتهم. اللهم انصر من نصرهم. اللهم اكبت من كبتهم. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. واغفر لنا اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا الجنادل والتراب وحدنا. اللهم هون علينا سكرات الموت وآلامه وأوجاعه وكربه وآلامه. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم اختم بها أعمالنا. اللهم ثبت على الصراط أقدامنا. اللهم يمن كتابنا. اللهم خفف حسابنا. يا حي يا قيوم يا فرجنا إذا غلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب. اللهم اجعلنا يوم القيامة من الآمنين ولحوض نبيك من الواردين. اللهم اسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. يا حي اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أجرنا من النار أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.